إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما قيمة الإنسان يحيا بلا فكرة؟ وما قيمة الإنسان تمضي أيامه وتنقضي لياليه لغير ما غاية ولغير ما هدف؟ بل ما قيمة الأمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ وما قيمة الأمة لا تحمل للبشرية زادا تستضيء به في ظلمات ليلها الطويل لكي تخرج من هذا الديجور إلى سواء السبيل، إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العرب قبل الإسلام وقبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا قيمة لهم ولا وزن ولا خطر ولا كيان. ففي أقصى الجنوب إلى الغرب من الجزيرة حيث اليمن حكم فارس وحكم الحبش، وإذا جاءت حكومة عربية في اليمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تخرج عن الولاء لفارس بحال. وأما في الشمال فإن العرب وهم يعتزون بعصبيتهم قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنور الذي جاء به، في الشمال ولاء للرومان سافر واضح صريح أو من وراء حجاب. إلا أن الله رب العالمين طهر البقعة الآمنة البيت الحرام حيث مولد محمد خير الأنام، طهر الله رب العالمين هذا الموضع من كل احتلال في التاريخ قط، فلم يؤثر ولم يعرف ولم يكن احتلال للموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي خرج منه النور فانبثق وانداح وانتشر حتى غطى أرجاء الدنيا وحتى أضاء الظلمات وبين السبل وفضحت به المعالم وزال به اشتباه الدروب على يد النبي الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن الله رب العالمين يقص علينا في محكم التنزيل مما من به على العرب الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحاربونه ويضعون في وجه دعوته العراقيل ويقيمون في وجه رسالته الحواجز والسدود، يمن الله رب العالمين فيما يمن عليهم أنه لم يجعل للاحتلال على تلك البقعة من سبيل بحال أبدا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ يعجب الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسامعين، ألم ترى؟ ثم يأتي الاستفهام للتقرير، لأن هذه الحادثة كانت واضحة عندهم جدا، وكان من لم يرها وسمع بها قد وصل الأمر عنده بالتواتر إلى حد العلم اليقيني، كأنه نظرها بعيني رأسه وكأنه رأى آية الله رب العالمين ومعجزته فيما أرسل الله رب العالمين من جند هو له، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأرسل الله رب العالمين جماعات من الطير بجيش محارب عجيب الشأن جدا، بطير مستضعف في ظاهر الأمر لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة، إلا أن الله رب العالمين أقدره على إيقاع الأذية الحقيقية بجيش كان لو أن الله رب العالمين خلى بينه وبين بيته الحرام قادرا على أن يقلع حجارة إبراهيم التي جعلها أساسا للبيت، ولكن هيهات هيهات. الله رب العالمين يبين في هذه السورة منة عظيمة من بها على هؤلاء، لأن العرب لما ظلوا عربا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقدموا للتاريخ شيئا، ولم يؤثر ولم يعرف التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعرب شأنا في ميزان الأمم وموازينها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخلى العرب عن العصبية لعربيتهم وعروبتهم وتمسكوا بالإسلام ظاهرا وباطنا وتحركوا بهذا الدين في أرجاء المعمورة، قدموا للبشرية وما زالوا قادرين على التقديم إلى يوم الدين أعظم حضارة كانت وتكون على وجه الأرض قط، لأنها مبنية على كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا أن هؤلاء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنور الهادي وجاءهم السراج المنير تمسكوا بالعصبية القديمة وبالنعرة القومية الصميمة، ولم يرد أحد منهم أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من كتب الله له السعادة أزلا. من أمثال السابقين الأولين من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله رب العالمين تسلية على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يا محمد إذا كان هؤلاء القوم يؤذونك هذا الإيذاء كله وأنت تتحمل هذا التحمل كله، فما أنت بدع في هذا وما هم بخارجين عن محض قدرة الله رب العالمين القادرة التي لا يعجزها شيء ولا يقف في وجهها شيء، بل كل شيء أمامها مربوب مقهور ذليل مسلط عليه أمر الله رب العالمين أبدا، لأن الله رب العالمين هو العلي الأعلى وهو صاحب القوى والقدر. فينزل الله رب العالمين التسلية على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ربك يا محمد ما ودعك وما قلاك، ما تركك وما أبغضك، بل أنت عنده محبوب محبوب محبوب مقرب، ومنزلتك عنده يا محمد عالية سامقة بادقة، غير أن الله رب العالمين لا يعجل لعجلة أحد ولا يبطئ لإبطاء أحد، بل أفعال الله رب العالمين مبنية على مقتضى الحكمة. لا يعجل الله رب العالمين ربكم لعجلة أحد، بل أفعاله مبنية على مقتضى الحكمة والعلم، ثم تأتي القدرة والإرادة والمشيئة لكي ينفذ أمر الله رب العالمين، لأن ربي لطيف لما يشاء، يصل إلى ما يصل إليه بلطف وحكمة وخطوة من بعد خطوة وحركة من بعد سكنة، إلى أن يصل أمر الله رب العالمين إلى قراره في منظور الناس وفيما يرونه. وما يملك البشر عند ذلك إلا أن يضربوا كفا بكف، تعجيبا من قدرة الله القادرة. وقدرة الله رب العالمين لا تغالب، ولا يغلبن مغالب الغلاب. الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، يعجب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حال من يناوئه ويعاديه: يا محمد، إن ربك إن أمهل هؤلاء في عدائهم له وفي أخذهم على يد أصحابك أن يبلغوا كلمة الله ودعوة الله، فاعلم يا محمد أن قدرة الله رب العالمين فوقهم مسلطة وعلى رقابهم مشفرة، وما هم بخارجين عن محض التأثير بقدرة الله. وهيهات هيهات، إنهم مربوبون مقهورون تحت سلطان القدرة والمشيئة. ولكن يا محمد، انظر إلى قدرة ربك في عام مولدك أنت، الذي جعل الله رب العالمين ما حدث فيه من واقعة الفيل إرهاقا بين يدي مقدمك، بشيرا ونذيرا وهاديا للناس، لتخرج الناس بإذن رب الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغواية إلى الرشاد، من هذا الذي يتيهون فيه إلى محض السواء. فاصبر يا محمد، فإنك بأعيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يقرره ربه تبارك وتعالى ويقرر السامعين، أن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، قد جعل كيد هؤلاء في ضلال لا يستطيع أن يصل إلى غايته، فضل كيدهم فهو حائر بائر لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد من أمر أرادوا أن ينفذوه، وهو هدم بيت إسماعيل وإبراهيم، وهدم بيت النبي الذي كان حملا في بطن أمه عندما أراد الهاجمون أن يهجموه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال جنينا في كهف الغيب بعد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الأخباريون إن أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب جده من الناس أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال وأن يذهبوا إلى شعب الجبال وأن يدخلوا في المغارات وأن يأووا إلى الكهوف، أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان حمله قد استتم ولم يبق له على ميعاد وضع إلا 50 ليلة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبت أمه أن تتحلحل من موضعها، وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملا ما يزال بعد في بطن أمه آمنة في بلد الله رب العالمين الحرام. والله رب العالمين يحمي بلده الحرام ولا يمكن منه أصحاب الكتاب الأول، لأن الله رب العالمين أراد أن يحمي البيت الحرام ويرشد هؤلاء الناس إلى أن حماية الله رب العالمين للبلد الحرام قائمة بذاته هو لا تريد، وأن الله رب العالمين سوف يحمي البلد الحرام أمام القوى الوثنية التي كانت تعبد الأصنام في جوف الكعبة المشرفة، ويحمي البلد الحرام من أصحاب الصليب الذين جاء على رأسهم أبرهة من أجل أن يهدموا البيت الحرام. وهيهات هيهات، فأنقذ الله رب العالمين البلد الحرام إرهاصا بين يدي مقدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عام مولده، فقد ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفيل. وأما القصة من بدئها، فإن أبرهة الحبشي الذي كان يحكم اليمن من قبل ملك الحبشة بنى كنيسة عظيمة في صنعاء وسماها القليل وجملها فكانت أعظم بيت على ظهر الأرض رأته العين في زمانها، وأراد أن يصرف إليها وجوه العرب فلا يذهبوا بعد إلى بلد الله الحرام إلى الكعبة المشرفة. وانتشرت القالة في العرب أن أبرهة يريد أن يصرف الناس عن الحج إلى بلد الله الحرام، ومع أن العرب في ذلك الوقت كانوا يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان ولا يعبدون الواحد الديان، إلا أن بقية من التوحيد كانت كامنة في أطواء قلوبهم، تحركت في قلب رجل منهم فذهب إلى القليس التي بناها أبرهة فأحدث فيها الحدث العظيم الأكبر، ثم لطخ جدران القليس بما لطخ من تلك العذرة التي أحدثها في تلك الكنيسة، وأصبح الناس فوجدوها ملطخة بالفضلات. ووصل الأمر إلى أبرهة فقال: من أحدث هذا؟ فقال له رجاله: إنما أحدث ذلك رجل من العرب انتقاما منك، لأنك أردت أن تصرف وجوه العرب عن الحج إلى بلد الله الحرام وعن الكعبة التي يقدسها هؤلاء. فأقسم أبرهة ليهدمن الكعبة على رؤوس العرب، وعبأ المسكين جيوشه وخرج. فاعترضه رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نصر، فحاربه بجملة من الناس فهزمهم أبرهة وأخذ ذا نفر أسيرا، ثم سار حتى نزل المغمسة فمات قائده من العرب ويقال له أبو رغال. فمات هذا الرجل فقبره هناك يرجمه الناس، لأنه خرج يرشد أبرهة وأصحاب الصليب من أتباعه في طريقهم لهدم الكعبة المشرفة، بيت إبراهيم وإسماعيل وبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الرجل ومعه فيل عظيم يسمى محمود، ومعه 12 فيلا دونه في العظم وفي القوة والبطش. وجاء رجل من العرب بعثه أبرهة إلى مكة فأخذ من أموال مكة ما أخذ، وفي ضمن ما أخذ 100 بعير كانت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل على سيد قريش فجلس إليه فقال: إن أبرهة ما جاء لحرب وإنما جاء لهدم البيت، فإن خليتم بينه وبين البيت لم يحاربكم، وإن حاربتموه فلا قبل لكم بحربه فلا يسومنكم سوء العذاب. فقال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا ولحرب هذا الرجل، إن للبيت ربا يحميه. ومضى الرجل فأخبر أبرهة، وجاء عبد المطلب فدخل مستأذنا على أبرهة، وأبرهة على كرسي ملكه، وكان أبرهة عبدا لا يزيد، وأما عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ربي على السيادة كابرا عن كابر، كان قسيما وسيما وكيف لا، وقد كان في صلبه في يوم من الأيام نطفة ما زالت تنتقل بعد إلى صلب عبد الله ثم إلى رحم آمنة، فإذا المخلق بأمر الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل عبد المطلب قسيما وسيما جميلا مهيبا مشرق الطلعة، فأما أبرهة فاستحيا من عبد المطلب وأراد أن يجلسه بجواره على كرسي ملكه، إلا أنه خاف من أن ينزل بذلك من عين الحبش من أتباعه، ثم أراد أن يجلسه عند قدميه فأعظم عبد المطلب أن يفعل به هذا الصنيع، فنزل هو عن كرسي ملكه وجلس مع عبد المطلب على الأرض وقال لترجمانه: أخبره ما الذي جاء به. فقال عبد المطلب لأبرهة: إنما جئت من أجل 200 من البعران قد أخذها جنودك، فأردت أن تردها عليه. فقال أبرهة للترجمان: قل له إني لما رأيتك أعجبتني، فلما كلمتني سقطت من نظري. فقال عبد المطلب: قل له ولماذا؟ فقال: تدع بيتا هو دينك ودين آبائك، وتكلمني في 200 بعير لا تسوى شيئا بجوار مقدسات محترمات في نفسك وفي خلدك وفي ضميرك. فقال عبد المطلب قولة عجيبة، مع أنه لم يكن يؤمن بالله الواحد الأحد الإيمان الذي يريده الواحد الأحد، فقال للترجمان: قل له أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. فقال أبرحة للترجمان: قل له أترى أن ربك يمنع البيت مني؟ فقال له هذه المقولة، فقال له: نعم أنت وذاك، إذا ما أردت أن تهدم البيت فأنت وذاك دونك البيت. فرد عليه الإبل وعاد إلى البلد الحرام، فأمر الناس بأن يخرجوا إلى رؤوس الجبال، وأن يخرجوا إلى شعاب الجبال وإلى الكهوف وإلى المغارات، وأن يتوارى الناس من أعين هذا الجيش بعيدا منزوين منحرفين عن سبيله، وأن يدعوا البيت لله رب العالمين فهو القادر على حمايته. ووقف الرجل عند باب الكعبة ممسكا بحلقها يقول: لا هم، يعني يا الله لا هم، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم صعد إلى قمة الجبل، وأراد أبرحة أن يغزو البيت، فجاء رجل إلى أذن الفيل فأسر في أذنه وقال له: يا أيها الفيل، اعلم أنك ببلد الله الحرام، فلا تتوجه إلى ما يريدونه منك. فعاد الفيل عن هذه السبيل، وإذا ما وجهوه إلى غير بيت الله الحرام توجه، فإذا ما وجهوه إلى الكعبة عاد على عقبيه القهقرى يضربونه ما يضربونه، ولا يتحلل عن طريقه ولا يتحلحل. وأرسل الله رب العالمين جنده، جماعات جماعات من الطيور في المنقار، وبين تلك الأرجل الضعيفة تحمل ما يشبه الحمص والعدس، لكل رجل باسمه حجرا، حجرا ضئيلا لا يكاد يبين، ينزل على رأسه فربما خرج من دبره، ثم إنه يموت موتا من بعد موت، حتى إن الله رب العالمين أصاب بجنده ذلك رجلا واحدا منهم وأنقذه إنقاذا مؤقتا. فما زال الرجل يجري ويجري حتى عبر البحر ووقف بين يدي ملك الحبشة، فقص عليه قصة أبرهة من بدئها إلى منتهاها، وكيف حمى الله رب العالمين البلد الحرام من العدوان، وكيف أنقذ الله رب العالمين الكعبة المشرفة من الطغيان. ثم إنه لما فرغ من الإخبار بين يدي الملك وقع ميتا، فلا إله إلا الله وحده. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما فارقا في تاريخ البشرية، فما قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاريخ، وما بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاريخ آخر. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عن نفسه هو ابن الذبيحين، وذلك أن جده عبد المطلب لم يكن في بدء أمره منجبا مفترا، وإنما أنجب ولدا وحيدا سماه الحارث، وكان ضعيفا مهزولا. ونام عبد المطلب ليلة في حجر إسماعيل، في حجر أبيه إسماعيل، فجاءته الرؤيا: يا عبد المطلب احفر المضمونة. فقال: وما المضمونة؟ فذهب عنه الهاتف، فلما كان في الليلة التي ثلث جاءه نفس الهاتف، فقال: يا عبد المطلب احفر برة. قال: وما برة؟ فانصرف عنه. فلما كان في الليلة الثالثة قال له الهاتف: يا عبد المطلب احفر صيبة. قال: وما صيبة؟ فانصرف عنه. فلما كان في الليلة الرابعة جاء إليه فقال: يا عبد المطلب احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: عند نقرة الغراب الأعظم، عند نقرة الغراب الأعظم لا تنزف ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم. ثم انتهى إلى علامة فارقة فقال: عند الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصف. والتفت عبد المطلب منتبها من رقدته، فلما كان من غد أراد جازر أن يذبح بقرة فندت منه وشردت، فما زالت تجري حتى دخلت الكعبة، فأتمكن منها هذا الجازر فذبحها وأخرج فرثها وسالت دماؤها. ثم جاء الغراب الأعصم الذي خالط سواده بياض في بعض ريشه فنقر في نقرة معينة، وكانت زمزم التي فجرها الله رب العالمين لأم إسماعيل ولإسماعيل أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد مر عليها ما مر فردمت. فلما جاء عبد المطلب وأراد الله رب العالمين أن يبعث هذه البئر مرة أخرى لكي تسقي الناس إلى أن يأذن الله رب العالمين بخراب الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل الهاتف إلى عبد المطلب، فلما انتبه وعند العلامة نفسها أتى بالحارث بولده الوحيد الضعيف المحزون، فحفر ما حفر حتى بدا الطي الأكبر بالحجارة حجارة إسماعيل التي كانت عليها أول مرة، وخرج الماء معينا، وجاءت قريش تخاصم عبد المطلب تقول: نحن شركاؤك في هذا الماء. فقال: استضعفتموني معشر قريش، لئن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن لله رب العالمين منهم واحدا تقربا إلى الله رب العالمين. ثم قال: خصموني إلى من شئتم من الكهان. وخرجوا جميعا إلى كاهنة بني سعد هذيل، فلما كانوا في الطريق نفد الماء عبد المطلب ومن معه من قريش، فلما يئسوا من الحياة قالوا: ما نصنع يا عبد المطلب؟ قال: فليحفر كل رجل منا بقوته التي تبقى له الآن حفرة في الرمال، ثم فلينم بجوارها، فإذا ما مات جاء من بقي على قيد الحياة من إخوانه فدحرجوه في تلك الحفرة، ثم هالوا على عليه الرمل، فيضيع منا في نهاية الأمر رجل واحد تأكله السباع وتتخطفه الطير، ولضيعة رجل واحد منا خير من أن نضيع جميعا في بطون السباع وفي حواصل الطير. ففحروا وحفروا تلك الحفر وناموا فيها، ثم أتى الهاتف إلى عبد المطلب: إن هذا لعجز يا عبد المطلب يا ابن هاشم، يا من تطعم في السهل وفي الجبل، تطعم الحجيج في السهل وتطعم أصير في رؤوس الجبال، يا من كان الكرم منكم وفيكم سجية حتى يثب الورى متركزا في قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قم ودع العجز. فقام وقال: يا معشر الناس، إن هذا لعجز، فقوموا بنا جميعا فلنتحرك وليقضي الله فينا بقضائه. فلما وضع الرحل على الناقة وضربها وأرادت أن تقوم، فجر الله رب العالمين عين الماء تحت خف ناقة عبد المطلب، فكبر الناس يقولون: والله يا عبد المطلب إنا لا نخاصمك من بعدها أبدا، ارجع. فزمزم لك، فراجع واستحدث النساء، فلما استتم له 10 من الولد، وآخرهم وأفضلهم عنده هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد أن يفي لله رب العالمين بنذره، وذهب إلى هبل وأتى بالكاهن وقال: قرب من هؤلاء 10 الرجال رجلا أذبحه ها هنا بمديتي بسكيني قربانا لهبل. كذلك يزعم عبد المطلب وهو ابن الحنيفية السمحة، غير أن الفطرة تغيرت، وغير أن المنهج قد حاد حيودا بعيدا عن منهج الله رب العالمين. ويضرب الكاهن القداح ويخرج القدح في كل مرة على عبد الله على والد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تظن الله رب العالمين مخليا بينا هذا الرجل الذي يحمل في صلبه نطفة هي أطهر نطفة كانت وتكون قط، نصفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتظن الله رب العالمين مخليا سبيل هذا الرجل يلتقي بسبيل الموت الأحمر حيث صراط الدماء على معبد الأصنام قربانا لهبل، هبل رمز الدجالة والعمالة والدجل؟ أتظن الله رب العالمين يخلي هذا الرجل يقتل قربانا لتلك الآلهة فتصير سنة غير محمودة؟ هيهات هيهات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم محفوظ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأولين وفي الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الكاهن بمشورة كاهنة المدينة بعد رحلة كانت من عبد المطلب ومن كان معه، كان يقدم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة من الإبل، ويضرب بسهامه فتخرج على عبد الله فيزيد عشرة أخرى حتى تمت عدة الإبل مئة، وخرج السهم على الإبل وفودي عبد الله. إلا أن عبد المطلب يقول: لا والله، حتى نضرب السهام ثلاث مرات، فإذا خرجت في كل مرة على الإبل ذبحتها، وإن خرجت على ولدي مرة واحدة من الثلاث ذبحته بيد هذه قربانا للآلهة. وضرب الكاهن بسهامه فخرجت ثلاث مرار على الإبل، فذبح ونحر، وذهب عبد الله لطيته فأودع الأمانة رحم آمنة، ثم ذهب فلم يعتم أن هلك ومات، ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أباه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ولد يتيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أب له، أبقى الله رب العالمين أمه ستة أعوام كاملات. فلما ذهبت به إلى المدينة لزيارة أخواله من بني النجار وأرادت أن تعود، وكانت بالأبواء جاءها قدرها وأتتها منيتها، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة وله من العمر ستة من الأعوام، فدخل من غير أب ولا أم، وكأن العناية الإلهية تريد أن تلفت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه إذا كان الناس في جملتهم يتربون دائما أو في غالب الأحوال بين أب وأم حقيقي وحقيقية أو غير ذلك، إذا كان الناس يتربون كذلك بين هذين، فإذا ما جاء إلى واحد الأبناء خطب قال: يا أبتاه ويا أمتاه، فأنت يا محمد من غير أب ولا أم، إذا نابك خطب وإذا ما وقع بساحتك ما تكره من كرب، فلن ندعك لكي تقول يا أبتاه ولا يا أمتاه، ولكن لتقل يا رباه يا رباه. الله جلت قدرته يستأثر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه من بدء الأمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بشرا كأي بشر، بل هو بشر يوحى إليه، وهذا ما فارق ما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين جملة الناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الله رب العالمين من وصف حاله أمرا عجيبا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في وصفه الذي تحقق به الناس منه أنه كان دائم العبرة متواصل الأحزان، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكاد تجف له دمعة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواصل الحزن، وما جو رؤيا وما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مرة حتى تبدو لهواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كل ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التبسم، ما سمع مصحصحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط، لم يسمع نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاحكا يوما بصوت، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائم العبرة متواصل الأحزان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم الذي ولد فيه هو اليوم الذي مات فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في يوم الاثنين ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الاثنين، فلما سئل فقيل له: يا رسول الله، نراك تكثر من صوم يوم الاثنين، فقال: ذلكم يوم ولدت فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتفاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصومه لله رب العالمين. ثم قدر الله رب العالمين أن يموت النبي في اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن إنسانا مع فارق التشبيه ولد له ولد وليد وحيد حبيب محبوب متفرد بالمحبة في شعاب القلب كلها، ولد في يوم معلوم عند أبويه وشب، فلما كان بين يدي والديه وبلغ مبلغ السعي بين يديهما أراد الله رب العالمين له أن تعود الوديعة إليه وقضى عليه بالموت فمات. ومات في نفس اليوم الذي ولد فيه. أتظن ذلك الأب أو تلك الأم تحتفل بعيد ميلاد وليدها وهو نفسه عيد وفاة وليدها؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتفل به بالطاعة لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحب بمجامع القلوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن محبته في قلبك مقدمة على محبتك لأبيك ومحبتك لأمك ومحبتك لزوجك ومحبتك لولدك ومحبتك لمالك ومحبتك لديارك ومحبتك لتجارتك، إن لم تكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عندك على محبتك لنفسك فاعلم أنه لم يصح لك إيمان بعد. إن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحب حبا حقيقيا، حبا ينبني عليه عمل، حبا يتحرك به المؤمن على هديه وعلى نبراس ضوئه لكي يصل إلى المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الأحزان لتأخذ بجماع القلب عندما ينظر الإنسان إلى أحوال أمة الشتات فيها منتشر والضياع فيها مستفز، ثم تجد ما تجد من أمر جمع الناس على كلمة الله رب العالمين في بقعة لا ذكر لها تحت الشمس ولا قيمة لها في عوامل الجغرافيا ولا خطر ولا ذكر ولا وزن، ثم يطلق المرء لسانه، والأصل أن يجعل المرء لسانه تحت قدميه، والأصل أن يلجم الإنسان فمه بلجان حمار، خير له أن يفعل ذلك من أن يطلق لسانه في تشتيت أمر الناس وأمرهم جميعا. فإن الله رب العالمين يكره الشتات، والله رب العالمين يحب اجتماع الناس على الخير وعلى المحبة وعلى الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع، فأراد في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق شملكم ويشتت وحدتكم فاقتلوه. كذلكم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين خلق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمة، وجعل فيها من الخواص بكل خاصية من خواص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصية مستقرة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل بشر عند الله رب العالمين وهو خير نبي، كذلكم أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم عند الله رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى الله رب العالمين، واعلموا أن الله رب العالمين يحب ائتلافكم ويحب وحدتكم ويحب محبتكم فيه ويحب اجتماعكم عليه، ويكره فرقتكم ويكره اختلافكم ويكره أن يأتي سفيه لكي يفرق الكلمة ويشق العصا ولكي يبعد الناس عن السبيل المستقيم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله رب العالمين يكره الشتات ويكره الفرقة ويحب الاجتماع على الخير والمحبة والود والوئام. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا الى حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا الى حبك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، وادر الدائرة عليه، وادر الدائرة عليه، وادر الدائرة عليه. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين، اللهم احشرنا في زمرة النبي الامين، اللهم احشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك حب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه، اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم إن مدتنا في الحياة قد طالت فردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إن روحي قد اشتاقت إلى لقائك فاجعل لي فرجا ومخرجا، اللهم إني اشتقت إلى لقائك فعجل بلقائك لي يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بيدي وأخرجني منها سالما غانما وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، أبرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إني أبرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إني أبرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إني أبرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل قبورنا مد أبصارنا، اجعل قبورنا مد أبصارنا، اجعل قبورنا مد أبصارنا، اللهم اجعل قبورنا مد أبصارنا وزينها للقائنا، وزينها للقائنا، وزينها للقائنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، وأنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا كريم، أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا كريم، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا كريم، وأنزلنا الفردوس الأعلى يا كريم، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.